قد أرسل الرسل تسلى للأكوان ترشدهم قد أرسل الرسل للأكوان ترشدهم ليعرف الخلق تتصاغر تتصاغر الأفكار دون مداه. وإذا أردت بأن تفوز وترتقي درج العلا وتنال منه رضاه. أدم الصلاة على محمد الذي أدم الصلاة على محمد الذي أدم الصلاة على محمد الذي أدم الصلاة على محمد الذي أدم الصلاة على محمد الذي لولاه ما فتح المكبر فاه. كل من يعشق محمد ينبغي ألا يلام. قد آتانا في ربيع المظلل بالغمام. ربنا صلى عليه والملائكة الكرام. سيدي خير الأنام وله أعلى مقام. ربنا صلى عليه والملائكة الكرام. فله منا التحية وله منا السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.